واحد حيث حصر العبودية لله عز وجل، فلا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله عز وجل. نعم. الثانية: هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. أخذه من قوله تركه وشرك، أو تركته وشرك، لما دخله الشرك وهو الرياء، نسأل الله العافية والسلامة، صار يريد أن يعمل لأجل الناس، تركه الله عز وجل. وصار عظيما لماذا؟ لأمرين، لأنه قال الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، صار عظيما لأمرين. الأمر الأول غضب الله عز وجل عليه، لأن الله يغضب على من يشرك. الأمر الثاني ضياع أجر العمل وإن كثر، فما دام ضاع الأجر وغضب الرب، إذن هو أمر صار أمرا عظيما. نعم. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. يعني السبب الموجب للرد وهو كمال غنى الله عز وجل، فالله لا حاجة له في عمل العبد. وإلا الإنسان إذا كان محتاج، الشخص إذا كان محتاجا حصل على جميع المال فرح به، إذا ما حصل إلا على نصفه اقتنع. لماذا؟ لأنه محتاج، فالله عز وجل له كمال الغنى. في دليل على أن الله له كمال الغنى، قال الله سبحانه هو الغني، وهنا ضمير الفصل يشفيد الاختصاص، وقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن كمال الغنى يوجب أن يرد الله عز وجل العمل الذي دخله شائبا من شوائب الشرك، فلا حاجة له في العمل. إذن من هو المستفيد من العمل يا ابن الخضر؟ نحن. نعم. الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. أيه. هنا إذا كان خير الشركاء فلا ينازع من جعل شريكا له، من جعل شريكا له فيه فلا ينازع. وهذا ترى يحصل عند الناس في الدنيا، يقول له الفلوس بعضك إياه، ثم قال لا بقسم بينك أنت وفلان، قال لا خلك كلها بفلان، أصلها هي ما تسوى، كلها ما تسوى، لأنه أصلا هو عنده المال الكثير فلا يعتبرها شيء. إذا كان خير الشركاء لا ينازع من جعل شريكا له فيه. ولهذا اقرأوا لي آية الأنعام، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، كمل، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم شاء ما يحكم. نعم. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. كيف عرف الشيخ على الصحابة رضي الله عنهم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم في الصباح عن الدجال، فخفض فيه ورفع حتى ظنوا أنه في ناحية النخل، خافوا حتى تغيرت وجوههم من الخوف من الدجال، لأنه فتنة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل يأتي إليه وهو يقول يعرفه، لكن لا يزال الدجال يلقي عليه من الشبه حتى يتبعه. وحتى ورد في بعض الآثار أن الناس يمسكون بأولادهم ونسائهم لا يذهبون إليه، فتنة عظيمة. فخاف الصحابة رضي الله عنهم، فلما رأهم النبي خافوا وتغيرت وجوههم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونه. لكن المشكلة الثانية، قال وإن يخرج ولست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم. فهم خائفين، فيكثر النوب عند النبي عند بيته يحرسونه صلى الله عليه وسلم ويرسلهم لبعض حاجته، لكنه كان يشترط عليهم ألا يتكلم كلام ما فيه. فخرج عليهم فإذا هم يتحدثون، قال ألم أنهكم عن الحديث؟ قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظننا أنه في ناحية النخل، يعني من شدة خوفنا. الخبر الصباح ومع ذلك في الليل يتحدثون فيه من شدة خوفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه الفرصة ليبين شيء أخطر من هذا. وهذه ترى يعني طريقة في العلم في التعليم والدعوة مفيدة جدا. قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ هم مقبلين الآن، قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يقول ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم، يخاطب من؟ فخاف على الصحابة من الرياء، وهم أكمل الناس إيمانا وعقولا. طيب المساكين أمثالنا، أليس الخوف عليهم أشد؟ بلى. نعم. السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. نعم، إذن هو الأصل إنها لله، لكن توابعها تزينها لغير الله عز وجل، وهذا ينطبق على الرياء تماما، لأنه عمل لكي يرى. العمل ما بصوت، لكنه فيه رؤية. نعم. اقرأ باب من الشرك. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، وربى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل بعد ما جاء في الرياء إلى إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الترتيب التربوي، ابتدأ المؤلف عليه رحمة الله موضحا خطورة قصد الدنيا بعمل الآخرة، موضحا خطورة قصد الدنيا بإيش؟ بعمل الآخرة، وذلك لأجل تحصيل المنافع الدنيوية. فإذا كان كذلك لم يقبل عمله عند الله، فإذا كان كذلك لم يقبل عمله عند الله، يعني إذا قصد الدنيا لا يقبل عمله، ونتيجة عدم القبول أن العمل لا ينفعه يوم القيامة، يوم أن يتمنى الحسنة الواحدة فلا يدركها ولا يستطيع الحصول عليها. ذكر أهل التفسير عند قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ذكروا أن الأم ترى ابنها فتقول يا بني حملتك في بطني 9 أشهر ووضعتك وأرضعتك وقدمتك على نفسي يا بني أريد حسنة واحدة. فيقول نفسي نفسي، ما يستطيع يعطي ولا أمه ولا أبيه ولا زوجته. ولهذا يا أخوان، يعني هنا في هذا الموقف قضية، القضية الأولى قضية أن المرء الوالد يسأل ابنه حسنة مقابل ما كان يعطيه في الدنيا، وما يستطيع عليه من يعطي أباه ولا أمه. قضية ثانية قضية الزوجة، الزوجة تقول ربي أعطني حقي من زوجي، فإنه رآني عن المنكر ولم ينهى. فإذا كان الزوج هو الذي يأتي بالمنكر لها ويعطيها الفرص للنظر إلى الصور والاستماع الغنى، فهي والله لا ترحم غدا، هي تضحك اليوم له لكن غدا ما ترحم. فلذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا، أن من كنت مسؤولا عنه أن تجاهد لتمنعه من الحرام وتعينه على الحلال. طيب ربما يتساءل الإنسان، يقول أين ذهبت تلك الأعمال؟ ربما يتساءل يقول أين ذهبت تلك الأعمال التي أرادوا بها الدنيا؟ الجواب هذا تابع للكلام، أنهم أعطوا ثوابها في الدنيا وأفضى يوم القيامة إلى ربهم مفاليس. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أخذوا نصيبهم في الدنيا، وهذه أبلغ خسارة والله. وفي هذا أبلغ التحذير وأشده من قصد الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. ثم ثنى المؤلف بذكر الأمثلة، بذكر الأمثلة الدنيوية، لأنه قال إرادة الإنسان بعمله الدنيا، التي تأخذ بالقلوب فتدمر دين المرء. الأمثلة الدنيوية التي تأخذ بالقلوب فتدمر دين المرء، كحب الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، هذه نماذج وأمثلة، ولا يقصد بها الاستيفاء، كل ما كان في معناه فهو. وكيف أن رضاه وسخطه لأجلها صار إرادة لها وتقديما لها على الدين. قال إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى سخط. وليت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ووقف، وإنما دعا عليه قال تعس وإذا شيك فلم تقش، أسهل الأمور ما يستطيعها، فالأمر ليس سهل. ثم ختم عليه رحمة الله بذكر المخلصين، بذكر المخلصين، طوبى لعبد إيش آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة هو ما يدري، ما لا يعلم به أحد، لا يفكر أن يكون أحد يعلم به، وهذا من شدة الإخلاص، حتى يبلغ به الأمر إن استأذن ما يؤذن له، نبي يدخل على الأمير على القائد ممنوع، إن جاء يشفع لا تقبل الشفاعة لأنه غير معروف. فهو رضي بأن يكون خفيا حتى يكون أجره كاملا، فعله لله عز وجل. ولهذا لما عمر رضي الله عنه في فتح بلاد الفرس كان يتابع المعركة بنفسه، كان يتابع المعركة بنفسه، فيرسل واحد يذهب واحد يأتي، فإذا تأخر الآتي خرج عمر خارج المدينة ينظر، فجاء الرجل وعمر خارج المدينة، الرجل مسرع يريد عمر لكنه ما يعرف عمر رضي الله عنه، فقال عمر ما أخبار القوم؟ قال نصر الله المسلمين، ثم استمر. فعمر ركض وراءه، لما وصل المسجد علم أن الذي يركض وراءه هو أمير المؤمنين، فأخبره، بدأ يخبره الآن، قلت استشهد فلان واستشهد فلان واستشهد فلان، ثم قال وقوم آخرون لا تعرفهم. هنا يجي الشاهد، قال عمر رضي الله عنه ولكن الله يعرفه. فإذا الإنسان ما أراد الدنيا صار لا يفكر بأن يعرفه الناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. إذن المؤلف بدأ بخطورة قصد الدنيا بالعمل، لأن الدنيا مغرية، ثم مثل، ثم ختم بذكر المخلصين، فجاء الباب مكتملا. عبد العزيز معي ولا ما موجود؟ قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أنا يعني قلتها وممكن أكررها، أتمنى أن واحد منكم أو يطرحها على غيره، إن شخص يعني يبحث في هذا الكتاب في طريقة التربية عند الشيخ محمد من خلال كتاب التوحيد، والله يعني إن شاء الله أنها نافعة للمسلمين. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يقصد بعمله الأخروي، بعمله إيش؟ الأخروي، لا يقصد الدنيا. أما كون تقصد الدنيا بعمل الدنيا هذا لا شيء فيه. يعني اشتريت الأرض لأجل أن تبيعها فتربح، لتشتري مزرعة، هذه أمور كلها لا غبر عليها. لكن المشكلة إذا عمل لأجل الدنيا بعمل الآخر، يعني كونه يريد أن يكسب في الدنيا بعمل الآخر، من الشرك. من هنا للتبعير، أي بعض الشرك، باب بعض الشرك. ونعلم أنها للتبعيض من وجهين. الوجه الأول أن هناك أنواع كثيرة نعرفها ليست إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه كلما صح أن تجعل بعض بدلا من فالمقصود بها التبعيض، يعني باب بعض الشرك. صح أن تجعل بعض مكانها، صح، إذن هي للتبعيض. الوجه الأول من خلال مجموعة الأدلة أن نعلم أن هناك أنواع من الشرك كثيرة غير هذا، فلا يمكن أن يكون يقصد الجنس الشيخ. والإرادة ما هي؟ قال الراغب الإرادة منقولة من راد يرود، راد يرود إذا سعى في طلب الشيء، إذا سعى في طلب الشيء. المفردات 209. وقال الفيروزبادي الرود أي الطلب، وإذن هو طلب، مقصود به طلب الدنيا بعمل الآخرة. إرادة مصدر مضاف إلى فاعله، وين فاعله؟ فاعله الإنسان، أي يعمل العمل الذي شرع للآخرة وهو لا يريد به إلا طمع الدنيا. بعمله المقصود به أيش؟ العمل الأخروي، وليس العمل الدنيوي، كمن أما المصلين لأجل الراتب، فلما قطع الراتب فقال أنا من مكلف، صار يتغيب وترك الإمام، وكمن يؤذن بنفس القضية لأجل الراتب. البيت له مسجد، المسجد له بيت ولا ما له بيت؟ طيب ولا ما له بيت؟ قال أجل والله إني ما أكثر مشغول، يعني صار يعني هو ليس يقول أنا أريد الأذان، ليس طلبه الأذان حقيقة، وإنما لأجل الدنيا. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بشر الأمة، بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر، بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. انتبه للي بعدها الآن: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، فمن عمل منهم ايش؟ عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب، لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد 534 وابن حبان وغيره. من يقرأ لي الحديث؟ أقرأ عبد العزيز. أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. نعم. طيب، الأول للرياء وهذا للدنيا، هل في فرق بينهما؟ لا لا، الباب اللي قبل هذا من الشرك، يرتب الإنسان باب ما جاء في الرياء، نتكلم عن الرياء نفسها. نقول العمل لا فرق فيه والنية لا فرق فيها، لكنها يقول بعض العلماء يقول الثاني أعقل، وإن كان كلهم فقد الخير فقد الأجر، لأن الثاني حصل على شيء من الدنيا، أما الأول ما حصل إلا على المدح. علاج إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أي لا أراد أن يأكل كما يقول ابن القيم في بعض كتبه، يقول: كمن تعلم لأجل أن يكون مسؤولا عن مدرسة أبيه، أبوه فتح مدرسة، المدرسة الفلانية، هو أبوه المسؤول، فتعلم الولد ليس لأجل العلم وإنما ليكون قيم على هذه المدرسة. علاج إرادة الإنسان بعمله الدنيا، الأول عشان واحد يعالج نفسه ويجاهد، لأن مطلوب منا المجاهدة، أن الحرص على الدنيا يسبب لصاحبه الذلة وارتكاب المحرم، أن الحرص على الدنيا يسبب لصاحبه الذلة وارتكاب المحرم. أسأل عبد المجيد، أقول: يا عبد المجيد، إيش دخلك بالأسهم؟ إيش دخلهم بالأسهم؟ إحنا عايزين نحصل فلوس، نبيع ونشري ما نحصل، الأسهم باليوم تكسب أضعاف أضعاف. طيب الأسهم يا عبد المجيد لها رصيد أو فلوس بفلوس؟ قال: يا محل لا تفتش، لا تفتش. شوف كيف حب الدنيا جعله ما يفتش. فذلك يعني ينبغي الإنسان أنه ما يعني يجاهد نفسه في هذا، أني ما أفعل إلا حلال، وليت الحلال عما قال ما عاد نروح للحرام عاد. يقول بشر بن الحارث: قل لمن طلب الدنيا تهيأ للذل. شو يتهيأ للذل؟ يعني يصبر على كل شيء عشان الدنيا. الحلية 8352، تهيأ للذل، أي الحلية 8352، وهو على نوعين، الحرص على الدنيا على نوعين. الأول شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة، من وجوهه المباحة والمبالغة في طلبه، والمبالغة في طلبه مع الجهد والمشقة البالغة. الله عز وجل قال فسيروا في مناكبه، لكن قال في الدنيا فامشوا، لكن لما جاء الآخرة قال فاسعوا. فصار هذا الشخص عكس القضية، جعل السعي للدنيا، وهذا يحصل. الثاني، النوع الثاني، شدة محبته المال مع شدة طلبه حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة، حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة. من أحسن من تكلم على هذا كتاب لابن رجب اسمه شرح حديث ما ذئبان جائعا، صفحة 18 وصفحة من صفحة 44 إلى 47. الثاني، الأول حرص على الدنيا يسبب صاحبه الذل وارتكابه المحرم، فإذا كان يصح يسبب الذل ليش ما أبقانا عزيز؟ ليش أذل نفسي بزيادة؟ هذا يساعد الإنسان ما يريد بعمله الدنيا. الثاني أن الرزق مقسوم مكتوب لا يزيد ولا ينقص. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في إيش؟ في الطلب. يعني أنت لا تترك طلب المال من الطريقة الحلال، لكنك لا تزيد، يعني كن طلبك طلبا معقولا معتادا. الثالث مما يعني يعالج إرادة الإنسان بعمله الدنيا أن الموت قريب، وستذهب وتترك الدنيا، فلا تكن هي همك. تتركها لمن؟ لمن لم يتعب فيها. ها؟ حلالها حساب وحرامها عذاب. أنت لا تسأل منين جاء الريال ومين أنفقت مرتين، الأولاد لن يسألوا عنه. إذن الموت الحمد لله عبد العزيز باقي عليه يموت 140 سنة، ما عندك مشكلة يا عبد العزيز، أو أو أو أكثر، الله أعلم، ما يدري، ما ندري، يمكن ثانية. جاء الرسالة جاءتنا قبل أيام، شابين ولد في يوم واحد ويبدو أنهم جيران أو كذا، وتوفوا في يوم واحد، ركبين سيارتهم الجيب، حصل عليهم حادث ومات جميعا، أعمارهم ما تجاوزت 22 سنة. هل ما يدري الواحد متى الموت؟ وين فلان؟ قال توفي الله يرحمه. والله أنا شايفه أمس، ما أقول العافية، أقول العافية، لكن عمره انتهى. يعني فهذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. ويقول عمر بن عبد العزيز، لا، يقول عبد العزيز بن سليمان عجبت لمن عرف الموت كيف تقر عينه في الدنيا. الحلية 244، عبد العزيز بن سليمان. ويقول الحسن إن الموت قد فضح الدنيا، إن الموت إيش؟ قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. طائف المعارف صفحة 70. من هو مؤلف طائف المعارف؟ الحافظ ابن رجب. وطبعت مجموعة ابن رجب جميعا، فيعني من استطاع أن يشتريها فليفعل، ومن لم يستطع فلينوي أن يشتريها. الرابع ها؟ والله هي مجموعة كذا، ما أدري والله بالضبط، لكن بيعت جميعا. وهي ابن رجب الإشكالية عنده أن عنده رسائل كثيرة صغيرة، والرسالة الصغيرة تضيع، لكن يوم صارت جمعت في مجلدات صارت بإذن الله ما تضيع. الرابع تذكر الآخرة والحساب والجزاء. فإذا تذكرت الحساب والجزاء قلت إرادة الإنسان. أي قال أحمد الإمام أحمد: ما قل من الدنيا كان أقل للحساب، ما قل من الدنيا كان أقل للحساب. مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 198. وكلام عبد الله بن مسعود أبلغ، كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبلغ، يقول: من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة. من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا إيش؟ أضر بالآخرة. يا قومي، يا قومي فأضروا بالفاني للباقي. يا قومي فأضروا بالفاني لإيش؟ للباقي. الحلية 138. يقول مجاهد: اجعل مالك جنة دون دينك. اجعل مالك ايش؟ جنة دون دينك، ولا تجعل دينك جنة دون مالك. الشعب للبيهقي 12 265 65. وقال مطرف: إن أقبح الرغبة في الدنيا، إن أقبح الرغبة في الدنيا أن تطلب بعمل الآخرة. يعني من اللي يطلب الدنيا بالدنيا أهون وأخف من يطلبها بعمل الآخرة. الشعب للبيهقي 12 265. ومثل عن سفيان أيضا في الشعب للبيهقي 12 268. قال مالك، قال لي ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن شيخه أراد أن يختبر تلميذه، قال: يا مالك، من السفلة؟ من هم السفلة؟ قلت: من أكل بدينه، من أكل بدينه. الله يهدينا ويتوب علينا. فقال لي سؤال ثاني بعد السؤال الأول: من سفلة السفلة؟ من سفلة السفلة؟ قال: من أصلح، قال مالك يعني قلت، أجبته، قلت: من أصلح دنيا غيره بفساد دينه. من أصلح دنيا غيره أو غيره بفساد دينه. قال: فصدرني، يعني قال: خلاص اجلس التعليم. الشعب للبيهقي 12 266، ورقم الأثر 6533. تعيد لي هذا يا صالح. قال: ربيعة شيخه، بن عبد الرحمن. قال قاري ربيعة: يا مالك من السفلة؟ قلت: من أكل في ديني. قال: من سفلة السفلة؟ قلت: طيب الحيد كم له؟ طيب يا عبد الكريم. قال: من سفلة السفلة؟ قلت: من أصلح دنيا غيره بفساد دينه. أحسن، من أصلح دنيا غيره بفساد دينه. قال: فصدرني. يعني أنت الآن تصلح لأن تعلم. ولما سئل عبد الله بن المبارك قيل له: من الناس؟ من الناس؟ قال: العلماء. من الناس؟ قال: إيش؟ العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. كيف صاروا ملوك الزهاد؟ لأنهم استغنوا عن الناس، ومن استغنى عن الناس صار ملكا خلاص. قيل: فمن السفلة؟ قيل، يعني سئل: من السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه. قال: الذي يأكل بدينه. 12 شعب البيهقي، 12 263. إذن ما أسبابها؟ أسباب أكل الإنسان بدينه. قال الفضيل بن عياض مبينا ذلك: قلة التوفيق وفساد الرأي وطلب الدنيا بعمل الآخرة. قلة التوفيق وفساد الرأي، والثالث وطلب الدنيا بعمل الآخرة من كثرة الذنوب. يعني إذا سبب المشاكل هذه كلها الذنوب. الشعب البيهقي 12 266. ها، الفضيل بن عياض، الشعب البيهقي 12 266. وأنا أنصح أخواني باشتراء كتاب الشعب. أنا أقول: لو يسر معك في آخر الدفتر ورقة تكتب فيها بعض الكتب اللي تمر في الدرس وتنوي شراءها بحسب ما يتيسر لك. هذا ميزته الشعب البيهقي، ميزته جمع الآثار الكثيرة. نعم، هناك المصنف لعبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة، هذان فيهما آثار عجيبة جدا، لكن هذا ميزته جمع الآثار في مواضع محددة، يعني ساعدك. فقال: باب الخوف، باب الرجاء، باب، يعني إذا أردت تبحث عن الآثار اللي في الخوف تجدها مجموعة لك في مكان واحد، الآثار اللي في الرجاء مثلا تجدها، الآثار في التوكل في تجدها مجموعة في مكان واحد. الطبعة الهندية أصح من الطبعة المصرية. الطبعة المصرية طبعة سعد زغلول، والطبعة المصرية ميزتها الفهارس، يعني حط مجلد كامل كله فهارس. فلذلك الواحد يحرص لعل الله يسرها له. من هم السفلة يا شيخ أبو سلمة؟ وسفلة السفلة من هم؟ بدين، بفساد دينه. هل يوجد هذا؟ يوجد موجود. الواحد يقول: أسأل الله العافية والسلام. كلام الفضيل بن عياض عبد المجيد تذكره لي. قال: قلة التوفيق وفساد الرأي وإرادة الإنسان لعمل الدنيا، لعمل الآخرة الدنيا، وإرادة الإنسان لعمل الآخرة الدنيا من كثرة الذنوب. ولذلك الإنسان يبغي له إيش؟ أن يراجع نفسه بين الوقت والآخر ويسأل الله العافية. طيب، ما هي أسباب إرادة العبد بعمله الدنيا؟ الأول: الطمع وحب الدنيا. وتحبون المال حبا كلنا، ما هو واحد الآن، فالمسألة خطيرة. يقولون واحد جاءه تثمين، من أول كانت التثمينات قوية، كان له أرض وجاء الشارع على أرضه ثم له بأربعة ملايين، فقالوا هذا عايش فقير، إن قلت له تثمين ثم لك بأربعة ملايين يبي يموت مرة، خلاص تخرج روحه ما يتحمل. فواحد قال أنا اللي أبلغه، قال طيب جزاك الله. فقالوا يا فلان لو يجيك 10,000 ريال، قال كان أعطيك منهن 1,000 ريال. قال طيب لو يجيك 50,000، قال أعطيك منهن 20,000. هو أصلاً الألاك ما يظن أنه بيجي فلوس أصلاً، ويزيد هو إياه. قال له طيب لو جاك 1,000,000 ريال، قال أعطيك نصفه. فمات هذا الشخص اللي جاي من الفرح، هو اللي مات. تحبون المال؟ إيش حب ترى حقيقية القصة هذه في بلد من البلدان قريب ما هي بعيدة عنها. فهكذا محبة الإنسان للدنيا. أنا إحنا مرة عند كذا واحد جزاه الله خير من الوعاظ المؤثرين، لكن الإشكالية عنده إنه إذا انتهى قال وأعتذر إليكم من الإطالة وأشكركم على جلوسكم. ولا يعني أنا عندي هذا الكلام، هذا ما يناسب. أنت الآن تأخذ شيء لنفسك ما يخالف، اعتذر منهم، لكن أنت تقدم لهم شيء يقربهم إلى الله عز وجل. لا تربطهم بنفسك، اربطهم بالله. فلما جلسنا مع هذا الرجل قلت له أنا يعني أعتقد وأرى أنه غير مناسب هذا الكلام، يعني خلاص انصح وادعو وذكر وسير. كأنه يعني قال لا هذه في تلطيف. ففي واحد من الحضور قال له طيب أنت لو أنك تهجيت لها المسجد وأعطيت كل واحد منهم 100,000 ريال تعتذر؟ تقول والله اسمحوا لي نفس شوية. ها طيب أنت أعطيتهم أفضل من هذه. فلذلك يعني ينبغي دائما يا أخوان نجاهد أنفسنا أن نربط أنفسنا بالله عز وجل، ونربط الآخرين بمن؟ بالله عز وجل. إذا ذكرت لا تعتذر. أنت انظر في استجابة الناس وخلاص انتهى الأمر. كما يقول الشيخ ابن باز قاعدة يقول اترك الناس قبل أن يتركوك. جيت تكلم الناس ما انتبهي، تكلمت 10 دقائق الناس معك، ربع ساعة الناس معك، لما وصلت نصف ساعة صار أحد نظر الساعة والثاني يرتكي والثالث مشى وترك. لا تفعل هكذا مع الناس، خلاص ما دام تعرف أنهم مقبلين عليك إلى ربع ساعة لا تزيد. وكأنه أخذ هذا من قول أمنا عائشة رضي الله عنها، قيل لها رجل جاءها زائرا أحد التابعين فقالت له سمعت أنك تعلم الناس تذكر الناس. قال نعم. قالت إياك وتقنيط الناس وإملالهم، إياك وتقنيط الناس وإملالهم، يعني لا تمللهم تطول عليهم. يعني حتى خطبة الجمعة والناس جايين يريدونها، خاطب صالح رحمه الله فينا فجلس ساعة وربع، وش وضعنا؟ كيف كنا مبسوطين ولا تضايقنا؟ لكن لو خطر ثلث ساعة لوجدنا كلنا آذانا صاغية معه. إذن ينبغي التفطل لمثل هذا. لنعود مرة ثانية، الطمع وحب الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان، هذا تصويره كافي في بيان هذا الأمر، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم، وفي بعض الأرض في زريبة غنم، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ليش شبهها بالذئب؟ عدنا يفهم هذا. غريب طبيعة الذئب، يعني لا يأخذ واحدة ويأكلها ويقول الحمد لله شبعنا، لا، يفسد الجميع. هكذا المال يفسد دين الإنسان. قال ابن رجب، بس اسمعوا كلامه لأن سنعطيكم، يعني في هذا في شرح حديث مالذئباني جائعان صفحة 10 و11، يقول: هذا مثال عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. قال سفيان، اكتبوا هذه، قال سفيان: من سر بالدنيا نزع خوف الآخرة من قلبه. سير أعلام النبلاء 7268، نزع خوف الآخرة من قلبه. الله يتوب علينا، خلنا نفرح بالدنيا، الله يتوب علينا. يعني الموفق لا تكون الدنيا همه، تكون الدنيا بيده ليست في قلبه، لكن احنا نحاول نخرجها من القلب وتنكس. الله يتوب علينا. ها؟ يعني دائم فرح انه جاء فلوس، جاء شيء، جاء، لانه لا، اذا فرح بفلوس وبكثرته انشغل بالاخره ولا انشغل به؟ ما هي سهله. الثالث او الثاني: حب الجاه والمنصب. يحب أن يكون آمر وناهي، يدبر الناس. الله يغفر له ويرحمه الشيخ كشك له كلمة عجيبة، يقول: جربنا الاستعمار البريطاني، وجربنا الاستعمار الإيطالي، وجربنا الاستعمار الفرنسي، وجربنا الاستعمار المصري، فما رأينا أشد من الاستعمار المصري للمصري. ويذكر مثال، الله يغفر له ويرحمه، ويذكر مثال، يقول أن وزير التربية والتعليم دخل الوزارة، الناس قاموا له إجباري يقومون، المشكل واحد ما قام، لما جلس بمكانه قال: منه ذا؟ قال: هذا فلان، خصم نصف الراتب، نصف الشهر كله. قال: هذا ودوا لمه، أدرى هذا المسكين ما له رجلين، ما يستطيع يقوم أصلا، بالعربية يجي. فقال: شوف سيادة المدير، حتى ما أستطيع أقوم، فأسأل الله أن يصلحنا. هذه ترى ولا يبقى خاصة بإخواننا المصريين، كل الناس على هذا إلا من وفقه الله. ولهذا تجد الإنسان لما كان شخصا عاديا تجده متواضع، لكن لما صار له المنصب صار شخصا آخر. الرأي الثالث: اتباع الهوى. الخامس أو الرابع: الغفلة عن الآخرة ونسيانها. إذا غفلنا عن الآخرة ونسيناها لا شك أنه يصير بقلوبنا إيش؟ حب الدنيا. مما يعينك على الزهد في الدنيا، ما قاله الحافظ ابن رجب، يقول: الزهد في الدنيا، الزهد في الشيء الإعراض عنه. الزهد في الشيء هو الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. إذن معناه أنه ليس له في القلب شيء. الآن لو تخرج أنت وتجد ورقة فيها كتابة وملقاة في الأرض، تلتفت لما أنك ترى أنها ليست شيء، لكن لما تخرج وترى وإذا هي الورقة الزرقاء اللي مكتوب عليها 500، هتغير ولا ما تغير؟ هكذا. إذن الزهد في الدنيا لهوانها، نقول نزهد في الدنيا لهوانها على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هانت عليه الدنيا زهد فيها. لما قال له عمر: يا رسول الله، كسرى على النمارق ورسول الله على الحصير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ 60 سنة 70 سنة أقل أكثر وخلاص تنتهي، لكن الآخرة فيها النعيم وباقي والنعيم المقيم، الصحة لا يسقم صاحبها، الجوع لا يجوع، المرض لا، يعني الموت ما فيه، كل النعم متوفرة. أما الدنيا كل الأقدار موجودة فيها. يقال عبد الرحمن الداخل حكم بلاد الأندلس، حكمه قرابة 34 سنة، وبعضهم قال له 54 سنة. قالوا لما جاءوا يعني إلى أوراقه وجدوا أنه لم يمر عليه يوم ما تكدر إلا 4 أيام، فمدة طويلة كده. هو الحاكم. إذن الدنيا هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الصحابة وهم في السوق وعندهم تيس أسك ميت، قال: أيكم يريد هذا بدرهم؟ ما حد يريد. قال: يا رسول الله، أسك ميت، ما حد يريد. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني بدي تكتبونه وتتأملونه، يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إيش؟ أصبعه في اليم، فلينظر بماذا يرجع. رواه مسلم. كم صارت النسبة يا شيخ ماجد؟ 20% أو 30%؟ ولا 0%. يعني نسبة الدنيا إلى الآخرة مثل ما تدخل إصبعك في اليم. طيب وش طلع؟ ماذا صار في إصبع؟ قال الفضل بن عيسى، قال الفضل بن عيسى: الدنيا 3 أيام، الدنيا 3 أيام، يوم مضى لا ترجوه، خلاص راح. نعم ودك يرجع، لكن هو لن يرجع. إذا ما تظن أنك تستفيد منه، خلاص أنت. ويوم أنت فيه ينبغي أن تغتنمه. هذا اليوم يا شيخ ماجد الباقي ينبغي أن تغتنمه. ويوم يأتي اللي هو غدا لا تدري أنت من أهله أم لا، يعني ما تضمن شيء بكرة. إذن الدنيا كم يوم؟ 3. يوم مضى لا ترجو، لأنك ما تقدر تعمل فيه شيء. الثاني ينبغي أن تغتنمه. اليوم الثالث اللي سيأتي لا تدري أنت من أهله أم لا. الحلية 236. القائل الفضل بن عيسى. وعمر رضي الله عنه يعني حاول يربي الناس تربية عملية على هذا، على تذكر الآخرة وإخراج قيمة الدنيا من القلوب. ذكر أبو نعيم في الحلية 1:48 يقول: مر عمر رضي الله عنه على مزبلة، ماشي مع بعض أصحابه، لما وصل المزبلة احتبس عندها، وقف فاحتبس عندها، ما يقول شيء بس ساكت، واقف وساكت. فكأن أصحابه تأذوا بها. أصحابه يعني وش وقفتنا عند هالريحة اللي ما هي طيبة؟ هو يبغاهم كذا، يريدهم يتأذون. يقول: مر عمر رضي الله عنه على مزبلة فاحتبس عندها، فكأن أصحابه تأذوا بها، لما تأذوا أراد الأهل يبين لهم، قال هذه، فقال هذه دنياكم التي تحرصون عليها، فقال هذه دنياكم التي تحرصون عليها. يعني الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يبينون الأمر بالواقع، يشرحونه بالواقع. لماذا بالواقع؟ لأنه أبلغ في التأثير. تعيد لكلامه ابن الخضر لما مر عمر على مزبلة، قال مر عمر على مزبلة فاحتبس عندها فكان أصحابه تأذوا منه. ليش تأذوا؟ ريحتها. نعم. فقال هذه دنياكم التي تحرصون عليها. هذه دنياكم التي تحرصون عليها. قال عبيد بن عمير، قال عبيد بن عمير: إن الدنيا هينة على الله تعالى. يعطيها من يحب ومن لا يحب. صحيح يعطيها من لا يحب؟ ها؟ صحيح؟ نعم. الكفار أكثر أموال من المسلمين. يعطيها من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. نسأل الله أن يعطينا الإيمان. ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. الحلية 372. وأما الصنابحي، أبو عبد الله الصنابحي، فهو يصور الدنيا مشكلة ويصور الشيطان مشكلة، ثم يعطيك الحل. بس عاد هالحل هذا حنا نخاف منه، لأن ما قدمنا شيء. يقول أبو عبد الله الصنابحي: الدنيا تدعو إلى فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال: الدنيا تدعو إلى فتنة، والشيطان يدعو إلى خطيئة. يعني اجتمعت عليك الدنيا والشيطان. قال: طيب العلاج؟ قال: ولقاء الله خير من الإقامة معهما. ولقاء الله خير من الإقامة معهما. الحلية 559. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من قول الناس كله. ماذا يقول؟ مالي وللدنيا، يعني ما يبغى الدنيا، تأتي ثم يفرقها، لا يبقى عنده شيء. مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال كمثل راكب قال في ظل شجرة كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. اليقيل بظل الشجرة يطول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا إيانا، نصيحة لنا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصبح، وإذا أصبح. قال ابن حجر عند قوله أو عابر، قال: أو هنا بمعنى بل، أو هنا بمعنى إيش؟ بل، يعني بل كن كعابر سبيل. لماذا؟ لأن الغريب قد يعجبه المقام في المكان. وكم الناس الآن يتنقلون في البلدان ثم تعجبهم وإيش يفعلون؟ يستقرون. لكن عابر السبيل لا يمكن يستقر. قال ابن رجب: أو هنا بمعنى بل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب ثم أضرب، يعني أبطل، هذا إضراب إبطالي، إلى عابر السبيل، فإن عابر السبيل لا يستقر في مكان، عابر السبيل لا يستقر في مكان. لكن متى سننتقل؟ هيا الخضر، هو بهوانا نبقى في الدنيا ولا بغير هوانا؟ برغبتنا نبقى في الدنيا كما نريد؟ لا. طيب لنا مدة محددة؟ ما ندري. ولو كان هناك مدة محددة لوجدت الإنسان خائف. لو قيل والله يا عبد العزيز باقي بعمرك 50 سنة، ما يقول لي والله بسيط باقي 40 50، يمدين ما هي مشكلة، لكن يبقى خائف. لكن الآن صار ما صرنا ما ندري متى الموت، فصر يطول كل ما نكبر كل ما يطول الأمل معنا. كنا في السابق نقول أي فلان عمره 50 55، متى نصل 55؟ يوم وصلناها لا الحمد لله في فلان بالباحة يقولون عمره 150 ونشيط ما شاء الله. شوف سؤال صرنا عاد ندوش. وفلان لا فلان ما شاء الله عمره 95 ويقود السيارة الحمد لله طيب ما بلا العافية. صرنا ندور إيش؟ شوف كيف الأمل يفعل بنا، مع أن المفروض أننا نتغير، نقول خلاص وصلنا الموت. فنسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا، نسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا، نسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا. أنواع إراثة الإنسان بعمله الدنيا، تريدون نأخذها ولا نقف عليها؟ ها؟ إحنا أطلنا في هذه المقدمة لأن الحقيقة أنا رأيت أنه يعني إحنا في مرض، ما نحن في مرض، في مشكلة. يمكن أنتم أخف منا لأنكم إلى الآن ما بدأتم في أكل الدنيا لكن هي مرض مو سهل، ليس سهل. فأردت أني أتذكر أنا وإياكم لعل الله سبحانه وتعالى يصلحنا ويهدينا. فإذا استطعنا أن لا تكون الدنيا في قلوبنا فهذه السعادة. في واحد اسمه الدرويش، والدرويش هذه ترى ليس معنى أنه ما يفهمه، لكن كانوا يسمون الشخص الأعجمي اللي ما يعرف لغة عربية، هذا غالبا يأتون من بلاد باكستان أو الهند، كانوا يأتون حجاج على أقدام من الهند إلى مكة. فأحيانا يبقى في البلد، يعني إذا حج يصعب عليه الرجوع، ما يعرف يتكلم، فيسمونه الدرويش. وذلك الحين في عائلة موجودة يسمون عائلة الدرويش، هذا جدهم جاء من المشرق. هذا الرجل لما عاش مع الناس، يعني هو محب للخير، استفاد من أهل العلم والمشايخ فتعلم اللغة عرف، لكن بقت اسم الدرويش باقي عليه. كان لا يرى منكر إلا ينهى، لا يرى منكر إلا ينهى. مستحيل يشوفك أنت ولا أنا ولا الثاني ولا الحاكم ولا المحكوم، ما يمكن أبدا. فأراد أحد الحكام أن يختبره، اختباره بإيش؟ فلوس. فأخذ كيس من النقود وقال للعسكري أو الخوية اللي عنده، قال اذهب وأعطها فلان وانظر ماذا يفعل بها. جاء وقال له تفضل هذه من الحاكم. قال وش هي؟ قال فلوس. قال ما لي حاجة. قال لازم. الحاكم يقول لازم يأخذ. قال لازم لازم. قال لازم. فأخذها ثم فتحها، فأخذ ريال كان فرنسي، قال هذه أبشريب ثوب، وطلع ريال ثاني قال هذا أبشريب حذاء. وإلى عندهم الدمال معروف، الدمال ولا تحتاج ترجمة؟ تحتاج ترجمة. سماد البهائم في السابق كانوا يخرجونه أمام البيوت، قرى لأجل إذا أرادوا أن يزرعوا ينقلوه إلى المزرعة، أي فيسمون دمالة الناس. فهو أخذ الريالين ودخل هذه في الدمال، قال دمال للدمال، يعني قيمة الفلوس والسماد عنده واحد. فلما رجع هذا إلى الحاكم أخذها ورجع إلى الحاكم قال آه، قال والله حصل كذا وكذا، قال إذن هو صادق خلاص اتركوه. اللي رد الدنيا بهذا الشكل معناه أن شو عمله كله لله عز وجل. وهذا يعني تفعله الحكومات، يعني حتى من عصر الدولة العباسية وغيرها، يعني إذا كان الشخص أتعبهم في الأمر المعروف أنه المنكر حاولوا إيش أن يعطوها المال، إن أخذ معناه أنه انتهى تاريخه، وإن لم يأخذ ها خلاص بقي صادقا وارتفع حتى عند هؤلاء الناس. إن شاء الله يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص.